إنما المؤمنون إخوة، وكيف ينبغي أن تتعاطى وأن تتعامل مع إخوانك المؤمنين بالرحمة. اسمعوا، انتبهوا، أنصتوا، أقبلوا بقلوبكم، اسمعوا وانتبهوا. كيف ينبغي لك أن تتعامل مع إخوانك المؤمنين بالرحمة، بالشفقة، بالتواضع، بالأدب، بالصدق، بالأمانة، بالنصيحة، لا بالخيانة، لا بالخيانة، ولا بالتكبر، ولا بالتعجرف، ولا بالانتفاخ عليهم، برحمتهم لا بظلمهم، برحمتهم. أنت إن كنت قويا ترحم الضعفاء، وإن كنت كبيرا ترحم الصغار. الرسول عليه السلام يقول: ليس منا، يعني ليس من أتقيائنا، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرسول يقول: الأخ الكبير بمنزلة الأب، الأخ الكبير بمنزلة الأب. الرسول يقول: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. الرسول يقول: من لا يرحم لا يرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوحي إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا. الرسول يقول: من تواضع رفعه الله، إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. كيف ينبغي أن نعامل الناس بهذه الخصال، بهذه الصفات؟ اسمعوا أيها الأحبة إلى قول سيد العالمين، أفضل الرجال، أعظم وأكبر قائد عرفه التاريخ. ماذا قال لعمر؟ ماذا يقول لعمر وكان متوجها إلى العمرة؟ أشركنا في دعائك يا أخي. الله أكبر. النبي يقول لعمر: يا أخي، ما أعظمها من كلمة. تتخيلوا أنتم الموقف، تصوروا الموقف، شو بيكون صار بقلب سيدنا عمر؟ ماذا يكون حل في قلب عمر من الفرح والأنس والسرور واللذة؟ النبي يقول له: يا أخي، انظروا، رسول الله محمد إمام الأنبياء سيد العالمين يقول لعمر: يا أخي، يا أخي، أي رحمة هذه، وأي تواضع، وأي شفقة، وأي أخلاق حسنة عظيمة هذه؟ يقول: أشركنا في دعائك. الله أكبر. ومن عمر أمام النبي، ومع هذا النبي يقول له، وهذا تعليم لنا، تعليم لنا. النبي يطلب من عمر، يقول لعمر: أشركنا في دعائك يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شأنه الشريف المبارك أنه يتعهد بالسؤال عن أحوال الغريب والفقير الذين يريدون المدينة ويدخلون المدينة، يسأل عنهم، وكان يعتني ويسأل عن الفقراء والأرقاء والعبيد. اسمعوا، وكان في المسجد عبد أسود، عبد أسود يقم المسجد، ينظف المسجد، يعني يرفع القذر والأوساخ. مات هذا العبد، هذا العبد المملوك الأسود الذي كان ينظف المسجد مات، وكان الليل، فجهزه الصحابة وصلوا عليه ودفنوه. سأل الرسول عنه بعد ذلك: أين فلان؟ قالوا: مات ودفناه. قال: لماذا لم تؤذنونني؟ لماذا لم يعلموه يعني؟ قالوا: كان الليل يا رسول الله. قال: أين قبره؟ ما تركه. انظروا إلى رحمة رسول الله بعباد الله، انظروا إلى رحمة أرحم خلق الله بعباد الله إلى رحمة رسول الله. سأل عنه ما تركه، سأل عن قبره ما تركه، ذهب إلى قبره، وقف عنده وصلى عليه. ماذا يكون حصل؟ يكون امتلأ عليه القبر بالأنوار والرحمات والبركات. رسول الله جاء، محمد رسول الله وقف عند قبره، صلى عليه. يا سعده، يا هناه، عبد مملوك أسود. أنا وأنت اليوم إذا رأينا هذا العبد المملوك الأسود كيف نعامله؟ أنا وأنت كيف نعامل الذي ينظف الشارع بدل أن نشكره؟ كيف نعامله؟ الخادمة اللي عندك بالبيت كيف بتعاملها؟ الخادمة اللي عندك بالبيت كيف بتعاملها؟ عامل التنظيفات عندك في الشركة كيف تعاملهم؟ هذا خيك. إنما المؤمنون إخوة، ارحمهم، تلطف به، لا تكلفه من العمل ما لا يطيق، لا تتركه حتى يقع في الأرض من التعب، لا تتركه جائعا حتى يغمى عليه، بل لا ينقصك لو أجلسته معك على مائدتك للطعام. هذا الفقير والشحاد والسيرالنكي والسيرالنكية والزبال والزبالة، لو أعدتم معك على طاولتك الخاصة وطعميتم بإيدك منه كتير، أنت تربح. من تواضع رفعه الله، أنت تربح، أنت تربح. عامل الناس بالرحمة، عامل الناس بالأدب، عامل الناس بالتواضع، عامل الناس بالشفقة، ولا سيما الآباء والأمهات، ولا سيما الآباء والأمهات، ولا سيما الضعفاء، ولا سيما الغرباء، ولا سيما العمال، ولا سيما المهجرين، ولا سيما المرضى. انظر إلى نفسك، أنت بلحظة بلحظة ربما تقع، يصيبك الشلل، الفالج، العمى، الخرس، بلحظة ربما تموت، بلحظة. فعلى ما ينتفخ الواحد منا؟ على أي شيء ننتفخ؟ من أنت؟ من أنا؟ ما نعتبر؟ ما ننظر لأنفسنا؟ من أنت ومن أنا؟ ضعيف، عاجز. من أنت ومن أنا؟ عجيب، عجيب وغريب لأمر بعض الناس، يتكبرون ويتجبرون وما يفكرون بأنهم خرجوا من محل البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه، من المخرج المحاذي لمخرج البول، المحاذي لمخرج البول. لا يفكر، أولك مطفى مستخذرة، وآخرك جيفة منتنة، إلا من رحمه ربي، إلا من رحمه الله، إلا من حفظه الله. انظر وتأمل بمن دفنت بيديك في القبور، وعد الذين أوصلتهم إلى القبور، وتفكر بمن كانوا قبلك يلعبون ويضحكون، يأكلون ويشربون، معهم المال ولهم الأصدقاء، أين هم؟ تحت التراب، وأنت عما قريب تلحق بهم. هذا إن دفنت، هذا إن دفنت ربما أكلتك الأسماك أو أكلتك النيران، من يدري؟ فلنعتبر ولنتعظ. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الفقراء، يزورهم في بيوتهم، لا تصاحب إلا الأغنياء، إياك، بل أكثر من مصاحبة الفقراء وأكثر من التردد إلى الفقراء. لماذا؟ هذا يساعدك على تليين قلبك، يساعدك على الزهد وعلى الإكثار من الشكر، وعلى الإكثار من الشكر، وعلى أن تكثر من شكر الله عليك لأجل النعم التي أنعم بها عليك. يساعدك على أن لا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى الفقراء، انظر إلى الذين ينامون في الشوارع في الطرقات، وأنت أين تنام؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ ماذا تلبس؟ من أصدقاؤك؟ إياك أن تقتصر فقط على زيارة ومصاحبة الأغنياء، إياك، وأكثر من التردد إلى زيارة المرضى وزيارة القبور وصل الأرحام وأطعم الطعام وقم الليل والناس نيام وأفش السلام وتواضع وكن صادقا مع عباد الله. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. إخواني وأحبابي طلاب ورواد المسجد، أؤكد عليكم، أؤكد عليكم مراعاة خواطر الجيران والمارة في الشارع، فلا تزعجوا أحدا عند الخروج من المسجد، لا تزدحموا في الشارع فتقطعوا الطريق على الناس، لا توقفوا السيارات، لا تزدحموا في طريق الناس، لا تشوشوا على الجيران، لا تشوشوا على النائم والمريض، بهدوء بسكينة خرجوا وانصرفوا راشدين إلى أعمالكم، من غير أن نزدحم في الطريق كي لا نزعج المارة ولا نزعج أصحاب السيارات بالزحمة. حافظوا على هذه الوصايا وهذه الآداب وهذه النصائح وهذه الأخلاق، تربحوا وتستفيدوا بإذن الله. اعملوا بما ذكرناه من وصايا وعلموها لغيركم، وأكدوا في التعلم والتعليم على أمر العقيدة، أكدوا دائما في التعلم والتعليم على أمر العقيدة، انشروا هذا الذي ذكرناه من أمر العقيدة بين الناس، علموه للكبار والصغار.